السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فالقرآن الكريم هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القائل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الطاهرات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الاثنين الموافقة للثاني من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الرابعة من حلقات التفسير لكتاب ربنا الملك القدير. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلت بفضل الله جل وعلا ومدده وتوفيقه أتكلم وأتحدث إلى حضراتكم في مقدمة مهمة جدا بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا، ألخص هذه المقدمة في مجموعة من الأصول. تحدثت في الأصل الأول عن معنى التفسير لغة واصطلاحا وعن مكانة علم التفسير، ثم تحدثت في الأصل الثاني عن معنى القرآن لغة واصطلاحا، ثم تحدثت في الأصل الثالث عن كيفية نزول القرآن الكريم ولماذا نزل القرآن الكريم منجما أي مفرقا، وما أول ما نزل من القرآن وما آخر ما نزل من القرآن. ونحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع الأصل الرابع من أصول التفسير في هذه المقدمة، وهو من أهم أصول المقدمة على الإطلاق، ألا وهو كيفية جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا المصحف الإمام. خلي بالك اللالادي، لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يجهل كيفية جمع القرآن الكريم. لا يجوز لك أيها المسلم أن تجهل كيفية وصول المصحف الإمام إليك، لا. فأرجو أن تركز معي الليلة في هذا الأصل الجليل الكبير العظيم، من أصول التفسير لنتعرف كيف وصل إلينا المصحف الإمام الذي هو بين أيدينا الآن. والجواب: لقد جمع القرآن الكريم في 3 مراحل، وخلي بالك إلا لدي من كل كلمة، لقد جمع القرآن الكريم في 3 مراحل. المرحلة الأولى أو المرحلة الأولى، وكلاهما صحيح في اللغة، المرحلة الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المرحلة تسمى بمرحلة حفظ الصدور. خلي بالك، يبقى المرحلة الأولى كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسمى بمرحلة حفظ القرآن في الصدور. كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحفظها النبي حفظا دقيقا عن ظهر قلب، تصديقا لوعد الله جل وعلا لحبيبه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني في صدرك، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي ستقرأه قراءة على مراد من أنزل القرآن عليك. طيب، يبقى فيه وعد من الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يحفظ القرآن، فينزل جبريل عليه السلام بالآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ النبي الآيات الكريمة حفظا دقيقا متقنا. جميل. ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات مرة أخرى على أصحابه رضي الله عنهم، فمنهم من يحفظ الآيات حفظا متقنا كحفظ رسول الله لها. سبحان ربي، هذا مقتضى هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة كان الاعتماد فيها على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ، لقوة الذاكرة عند هؤلاء الأطهار وسرعة الحفظ. الآن قلت ملكة الحفظ عند كثير من الناس. ليه؟ لأننا اعتمدنا الآن على أدوات كثيرة كالكمبيوتر والآلات الحاسبة إلى غير ذلك، وكما يقول المتخصصون: الحاجة أم الاختراع. فهؤلاء كانوا يحفظون الآيات حفظا دقيقا لمجرد تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات التي حفظها للتو بمجرد انتهاء جبريل من قراءة الآيات على النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أزعم أن كل الصحابة كانوا يحفظون الآيات التي يتلوها عليهم رسول الله أبدا، ولكن من الصحابة الذين كانوا يعرفون بالقراء، كانوا يعرفون في هذا الوقت بالقراء أي الحفاظ، وكانوا بفضل الله جل وعلا عددا كبيرا. نعم، كان القراء عددا كبيرا. يكفي أن تعلم أنه في موقعة بئر معونة قتل من القراء 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا من القراء، أو 70 رجلا يقال لهم القراء أي الحفاظ الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، فقتلوهم عند بئر معونة. يا الله، قتلوا 70 قارئا من حفاظ القرآن الكريم. فأنا أرجو أن تتصور معي أن القراء كانوا عددا موفورا كبيرا بفضل الله جل وعلا. على رأس هؤلاء القراء الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعائشة وحفصة وأم سلمة وزيد بن ثابت وغيرهم وغيرهم وغيرهم من حفاظ القرآن الكريم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم ينزل جبريل عليه فيقرأ جبريل الآيات الكريمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظها المصطفى حفظا دقيقا، ثم يتلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات الكريمة على بعض الصحابة فيحفظونها عن ظهر قلب كحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآيات. جميل، يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، خلي بالك، لأن بعض شيوخنا وبعض أئمتنا قد تصوروا أن المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن الكريم اقتصرت على حفظ الصدور فقط. أبدا، خلي بالك من التأصيل ده في غاية الأهمية. أبدا، بل كان الاعتماد على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لكن ليس معنى ذلك أن القرآن لم يكتب في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل اسمع مني، كتب القرآن الكريم كله في عهد رسول الله، حفظ في الصدور وفي السطور. خلي بالك، حفظ في الصدور وفي السطور، بس السطور كانت مختلفة عن سطورنا الآن. إزاي؟ خلي بالك، يقرأ النبي الآيات صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظ بعض الصحابة الآيات ويدعو النبي كتبة الوحي. الله، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين، يدعو كتبة الوحي، وكانوا عددا كبيرا، نعم، من أهل العلم، من أوصلهم إلى 42 كاتبة، ومنهم من أوصلهم إلى 43 كاتبة، بل والتحقيق أنهم وصلوا إلى 60 كاتبة كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعو النبي كتبة الوحي ويملي عليهم الآيات فيكتبونها فين؟ يكتبوا فين؟ خلي بالك، في الرقاع والعسب واللخاف. لا، مش فاهمين المعاني دي. حاضر، ما تستعجلش. في الرقاع، يعني الرقاع الجلود، نوع معين من الجلد يكتب عليه، تكتب عليه الآيات. الرقاع الجلود، والعسب جمع عسيب، والعسيب جريد النخل. هذا الجزء العريض من جريد النخل يكشط وتكتب عليه الآيات التي يمليها رسول رب الأرض والسماوات على كتبة الوحي. جميل. واللخاف، واللخاف هي الحجارة الرقيقة، نوع معين من أنواع الحجارة الرقيقة، يأمر النبي كتبة الوحي فيكتب الكتبة مجموعة أخرى من الآيات على هذه الحجارة الرقيقة. كلام جميل. تاني يا مولانا كده بالراحة عشان إيه نستوعب. أنا عاوز حضرتك تطلع من الحلقة حافظ اللي أنا بقوله. ده القرآن، ده روحك ودمك، روحك ودمك أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين. طيب، كلام جميل. ينزل جبريل بالآيات، احنا لسه في المرحلة الأولى، ينزل جبريل بالآيات من رب الأرض والسماوات ويقرأها على قلب المصطفى ويحفظها رسول الله حفظا دقيقا عن ظهر قلب، ويتلو النبي الآيات الكريمة على بعض الصحابة فيحفظ الحفظة من القراء الآيات كحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم يدعو النبي كتبة الوحي فيجلسون بين يديه فيملي عليهم رسول الله الآيات فيكتب كتبة الوحي الآيات على الجلود، على الرقاع، على العسب، على جريد النخل، على اللخاف، أي على الحجارة الرقيقة. ده كلام جميل قوي. كتبة الوحي كما ذكرت على رأسهم الخلفاء كالحفاظ أيضا، كتبة الوحي على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وزيد بن ثابت، يا الله، الذي ترجم له الإمام البخاري ترجمة فقيهة في صحيحه فقال باب كاتب النبي. شايف الرتبة العالية دي؟ باب كاتب النبي زيد بن ثابت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. يبقى الخلفاء الأربعة زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، والعبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، كانوا من كتاب الوحي أيضا، ومنهم أيضا أبو موسى الأشعري وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وهم كما ذكرت وصلوا 60 كاتبا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. يبقى هذه المرحلة جمعت بين الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، لكن السطور كانت مفرقة في الرقاع والعسب واللخاف. عاوز أصل لحضرتك الذي أصلا في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. وخلي بالك لأننا نعيش الآن عصر الفتن، عصر فتن الشبهات، وما أخطر الشبهات التي تعصف الآن بقلوب كثير من أبنائنا وبناتنا وأولادنا. أسأل الله أن يحفظنا وأولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. خلي بالك أوي، القرآن الكريم كله بترتيب آياته في السورة الواحدة وترتيب صوره في القرآن الكريم توقيفي على الحبيب النبي. لا مش فاهمين الكلام ده يا مولانا، خفف علينا كده، الله يخفف عنك. خلي بالك لأن ده أصل في منتهى الخطورة، لأن هناك من يطعن الآن في القرآن، هناك من يشكك شبابنا وأولادنا وبناتنا الآن في القرآن. لا مفيش. أنا بقول إحنا بنتحدى، مع أن أنا ما بحبش الكلمة دي، بس أنا بأعلنها، نتحدى أهل الأرض، أهل الأرض من غير المسلمين، أن يوقفون على خلاف واحد بين مصحفين على وجه الأرض في سورة أو آية أو كلمة أو حرف. وهذا إن دل فإنما يدل دلالة قاطعة على أن ترتيب آيات القرآن في السورة وعلى أن ترتيب السور في القرآن أمر توقيفي من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من المستحيلات أن يترك النبي القرآن وهو معجزته الخالدة الباقية دون أن يرتب آياته وسوره. محال أن يترك النبي هذا القرآن للصحابة لاجتهاد الصحابة ليرتبوا آياته وسوره، أبدا أبدا. وأنا سأدلل لكم على هذا التأصيل والتحقيق الذي عليه المحققون من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. أقول تاني، لم يترك النبي القرآن للصحابة ليجتهد الصحابة في ترتيب الآيات في الصورة أو في ترتيب الصور في القرآن، بل ما قبض المصطفى إلا وقد رتب القرآن الكريم كله، رتب آياته في كل صورة ورتب صوره ترتيبا محكما. فمن المحال يا إخوة لعقل بشري مهما أوتي من الإبداع والإتقان والقوة والبلاغة والفصاحة أن يرتب هذا الكم الهائل من الآيات بهذا الإتقان والإعجاز. لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوقيف من الوحي من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذ لو ترك النبي القرآن لاجتهاد الصحابة لاختلفوا، ولم يثبت أبدا أبدا أن اختلف مصحفان على وجه الأرض كما ذكرت. الآن يلا خذ مصحفا من أمريكا وخذ المصحف الآخر من روسيا والثالث من أسبانيا والرابع من أستراليا والخامس من جنوب إفريقيا والسادس من قلب العالم العربي والإسلامي، وافتح هذه المصاحف واستخرج لي خلافا واحدا بين مصحفين أو بين هذه المصاحف في صورة أو في آية أو في كلمة أو حتى في حرف، مستحيل. إن دل هذا فإنما دل على أن هذا الترتيب إنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ضعوا آية كذا بعد آية كذا، الله، أو في الصورة التي فيها كذا وكذا. أمر توقيفي مش من اجتهاد الصحابة، لا، الرسول يقول ضعوا آية كذا بعد آية كذا، أو في الصورة التي فيها ذكر كذا وكذا. يقول عثمان بن العاص رضي الله عنه: كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ شخص ببصره، كده رفع بصره إلى السماء كأنه يرى شيئا أو يراقب شيئا أو يراقب أحدا، إذ شخص ببصره وانتظر ثم صوبه ثم قال بأبي وأمي وروحي أمرني جبريل. يا الله، ده تكليف جاي من فوق. أمرني جبريل أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة، وقرأ الآية رقم 90 من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى ده تكليف، ده توجيه. ينزل جبريل إلى البشير النذير: ضع آية كذا بعد آية كذا، وضع هذه الآية في السورة الفلانية، وضع هذه السورة قبل هذه السورة بعد هذه السورة، وهكذا. فهو أمر من جبريل، توجيه، وحي، ليس اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم. بل أنا أؤكد لكم، لو كان اجتهادا من الصحابة لاختلفوا. اختلفوا؟ أنا أقرر أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فيما لم يبلغهم فيه دليل عن رسول الله. بشر. طيب يا مولانا، ممكن تضرب لنا مثالا؟ أمثلة كثيرة جدا، لكن سأكتفي بذكر مثال واحد فقط لضيق الوقت. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اختلف الصحابة في طاعون الشام، فريق قال ندخل إلى بلاد الشام، وفريق آخر قال لا ندخل. على رأس الفريق الأول أبو عبيدة، وعلى رأس الفريق الثاني عمر. فلما قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر رضي الله عنهم جميعا: يا أمير المؤمنين، أنا فر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه الملهم: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلاف أبي عبيدة، شيء في الأدب. فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. العافية قدر، والابتلاء قدر، نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. واختلف الصحابة إلى فريقين، اسمع، اختلفوا فيما لم يبلغهم فيه دليل عن رسول الله، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين كما ذكرت، فقال عبد الرحمن بن عوف: إني سمعت رسول الله. يا خبر أبيض، معقول أبو عبيدة ما سمعش؟ ما سمعش. وعمر بن الخطاب ما سمعش؟ ما سمعش. لم يسمع الصحابة كل ما قاله رسول الله، لأن الصحابي ما لازم رسول الله 24 ساعة إطلاقا. بل لقد كان الصحابة يتناوبون في طلب العلم، كما ترجم الإمام البخاري: باب التناوب في طلب العلم. وكان عمر بن الخطاب نفسه يفعل ذلك مع أخ له من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا. فقال عبد الرحمن بن عوف، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأول من أصل ما يسمى الآن بالحجر الصحي هو الحبيب النبي. خلي بالك، هو الحبيب النبي. وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، هذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي. وهنا حسم عبد الرحمن بن عوف بهذا الدليل النبوي مادة الخلاف بين الصحابة. طيب خلي بالك، أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول، أقول إن الصحابة اختلفوا فيما لم يبلغهم فيه دليل عن رسول الله. لا، خد التانية دي وهي أخطر. بل لقد اختلف الصحابة في الدليل الواحد الصريح لاختلافهم في فهم الدليل. هات لنا يا مولانا دليل على الكلام انت بتقوله ده، نريد دليلا. طبعا ما فيش كلمة بدون دليل. بتقول الصحابة اختلفوا حتى في الدليل الواحد الصريح. ليه اختلفوا؟ لاختلافهم في فهم الدليل. ما الدليل؟ ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دليل واضح؟ واحد؟ أيوة. صريح؟ أيوة. ما فيش فيه لبس ولا غموض أبدا. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحان وقت العصر في الطريق، فانقسم الصحابة إلى فريقين. فريق صلى العصر وقالوا ما أراد منا رسول الله أن نؤخر الصلاة، بل عزم علينا فقط أن نخرج لبني قريظة. أما الفريق الآخر قال لا، لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو خرج وقتها. واختلف الصحابة رضوان الله عليهم، صلى فريق منهم في وقت العصر في الطريق، وأخر الفريق الآخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة. الذي أود أن أوصله لأولادنا وشبابنا، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين؟ لا. هل حكم النبي ببطلان صلاة فريق من الفريقين؟ أبدا، وإنما جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب فهمنا، يا رب يا رب علمنا وفهمنا. بل جمع الصفين معا والفريقين معا في صف واحد، في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلا يجوز للإخوة أن يقتلوا بعضهم بعضا، وأن يسفكوا دماءهم، وأن يمزقوا أشلاءهم، ومن ورائهم عدو متربص يريد لهم الكيد في كل ساعة من ليل أو نهار. بل جمع النبي الفريقين معا مع اختلافهم رضوان الله عليهم، جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. أؤكد، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يبلغهم فيه دليل، بل واختلف الصحابة رضي الله عنهم في الدليل الواحد، في الدليل الواحد لاختلافهم في فهم هذا الدليل. أقول لو ترك النبي القرآن بعد ذلك لاجتهاد الصحابة لاختلفوا كما اختلفوا في هذه القضايا التي ذكرت، لكن لم يثبت أبدا أن خلافا وقع بين مصحفين في صورة أو في كلمة أو في آية أو حرف. دل ذلك على أن ترتيب الآيات وعلى أن ترتيب الصور إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ده كلام جميل وخطير جدا. طيب، يبقى دي المرحلة الأولى، حفظ القرآن بفضل الله جل وعلا في الصدور والسطور، لكن السطور كما ذكرت كانت مختلفة. كانت هذه السطور عبارة عن رقاع جلود، وعبارة عن جريد نخل، وعبارة عن حجارة رقيقة. وحفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بموعوده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. طيب، خلي بالك عشان تفرق بين الترتيب النزولي والترتيب المصحفي. يعني إيه مولانا؟ فيه ترتيب نزولي وفيه ترتيب مصحفي. الترتيب النزولي هو نزول الآيات بحسب الحوادث والوقائع وبحسب الأسئلة التي توجه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الترتيب النزولي يبدأ بصورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وينتهي بآية سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الترتيب النزولي. يعني نزل القرآن الكريم منجما ومفرقا في 23 عاما بحسب الوقائع والأحداث وبحسب الأسئلة التي تعرض على النبي، ينزل الله القرآن ليجيب على هذه الأسئلة التي تطرح على رسول الله، أو ليربي النبي بهذه الآيات أصحابه والأمة من بعدهم. ده اسم الترتيب الإيه؟ النزولي. جميل. هذا يختلف عن الترتيب المصحفي. فالترتيب المصحفي يبدأ بالفاتحة وينتهي بصورة الناس، وهذا الترتيب وجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني، وجه آخر واتساق جديد من أوجه الإعجاز القرآني، الذي إن دل فإنما يدل على أن هذا الترتيب الذي نراه الآن في المصاحف إنما هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ من المحال لو اجتمعت عقول الأرض أن ترتب الآيات في المصحف بهذا الشكل المبدع المعجز المتناسق. وسأتحدث إن شاء الله تعالى في الأصل الخامس في الحلقة القادمة عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، وما أكثرها وما أروعها وما أشرفها وما أجملها. طيب، أرجو أن تكون هذه المرحلة واضحة. طب ممكن يا مولانا تلخص لنا كده في كلمتين المرحلة دي عشان نستوعب؟ المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن كانت على عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الاعتماد فيها على حفظ الصدور أكثر من كتابة السطور، لقوة الحفظ ولسرعة الحفظ ولقوة الذاكرة ولشدة الحاجة إلى ذلك. فكان جبريل ينزل بالآيات على قلب المصطفى، فيحفظ النبي الآيات حفظا متقنا، ويتلو النبي الآيات الكريمة على بعض أصحابه، فيحفظ بعض الحفظة من القراء الآيات القرآنية حفظا متقنا كحفظ رسول الله لها، ثم يدعو رسول الله كتبة الوحي ويأمرهم ويملي عليهم أن يكتبوا هذه الآيات على الرقاع والعسب واللخاف. ولم يقبض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد جمع القرآن ورتبه ترتيبا مصحفيا كما هو عليه الآن، رتب الآيات في الصورة الواحدة ورتب الصور كلها في كتاب الله جل وعلا. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة للزهراء البتول رضي الله عنها: يا فاطمة، خلي بالك الكلام ده هو على فراش المرض، بيقول لها: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا اقترب أجلي صلى الله عليه وسلم. يعني عارضني، يعني كان جبريل ينزل ليقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن الكريم كله في كل عام بحسب ما أنزل الله عليه، لكن في العام الأخير قرأ النبي القرآن على جبريل مرتين بنفس هذا الترتيب الذي تراه عليه الآن. يبقى هذا الترتيب توقيفي، كلمة توقيفي يعني إيه؟ يعني بفعل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من اجتهاد الصحابة. وأنا أطيل النفس في هذه المسألة وفي هذا الأصل لأنني قرأت كلاما كثيرا ومختلفا في كثير من الكتب تؤكد أو تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض ولم يرتب القرآن الكريم، بل ترك ذلك لأصحابه، وهذا لا يجوز بحال، بل ترتيب الآيات وترتيب الصور من فعل وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. المرحلة الثانية، خلي بالك، معلش أنا حس إن المسائل بس دو أصول هنبني عليها إن شاء الله بعد كده بقى إلى ما شاء الله، يعني سنظل مع القرآن إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، لكن دي أصول لابد من تأصيلها لتعي الأمة كيف وصل إلينا كتاب ربنا تبارك وتعالى. المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن، وكانت في عهد صديق الأمة الأكبر، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد الرجل الذي كان يدق قلبه على دقات قلب المصطفى وينبض قلبه على نبض قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيه الموضوع يا مولانا؟ خلي بالك معاي، في معركة اليمامة في العام 12 للهجرة ضد المرتدين من أتباع الدعي الكذاب مسيلمة، قتل في هذه المعركة عدد كبير جدا من القراء، لا إله إلا الله، يبقى قتل 70 في معركة بئر معونة على يدي رعل وذكوان وهما حيان من بني سليم كما ذكرت، وقتل عدد كبير جدا من القراء في معركة اليمامة. وأنا لا أريد أن أقف مع عدد، إلا أنني لا أحب في مثل هذه الأمور إلا أن أتكلم بدليل صحيح عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا لم أقف على عدد في دليل صحيح لهؤلاء القراء الذين قتلوا في معركة اليمامة. قتل عدد كبير منهم في موقعة اليمامة، بل لقد استطاع الدعي الكذاب مسيلمة أن يهزم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة في أول معركة اليمامة هزيمة النكراء، واضطر الصديق رضي الله عنه إلى أن يصدر الأوامر لترياق وساوس الشياطين ولسيف من سيوف رب العالمين لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن ينطلق مباشرة لقتال الكذاب مسيلمة، واستجاب خالد بن الوليد، وصرعان ما تغير وجه المعركة وسير المعركة حين اعتلى العبقري خالد بن الوليد جواده ونظر بعينيه الثاقبتين كعيني الصقر، واستطاع أن يحدد مواطن الضعف ومواطن القوة، وبفضل الله جل وعلا تحولت الهزيمة الأولى إلى نصر ساحق، وتساقط أتباع الدعي الكذاب مسيلمة كذباب سقطت أنفاسه نفس قتلت أنفاسه وخنقت أنفاسه نفثات مطهر مبيد. وشاء الله تبارك وتعالى بعد هذه المعركة أن يأتي الرجل الملهم. الملهم من الرجل الملهم في الأمة؟ عمر. الرجل الملهم في الأمة عمر. يا مولانا ما كلمة ملهم دي ما كانش لا لازم يعني تقولها، لا دك حديث نبوي. معقول؟ آه، روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء. محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء. يا أخي نور الله بصائرهم، نور الله أبصارهم وبصائرهم، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا يا رب العالمين. لقد كان في من كان قبلكم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء. قال الحبيب: فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. لا أنا عاوز أقول لك، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. يبقى الرجل ده رضوان الله عليه يعني كان القرآن الكريم ينزل ليوافق رأيه رضوان الله عليه، رجل فذ عبقري يعني لا نظير له ولا مثيل، رضي الله عن عمر. وأنا بلجم نفسي وبمسك لأنني إذا ذكرت عمر لا يعني أقاوم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به مع أصحاب نبينا مع معلمهم ومعلمنا وحبيبنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لما انتهت معركة اليمامة وقتل عدد كبير من القراء، جاء هذا الرجل الملهم الذي نور الله بصره وبصيرته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خلي بالك، وأشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن، فقال الرجل المتبع الصديق: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمر يقول: هو والله خير، هو والله خير. الله، أولم يقل رسول الله: اقتدوا بالذين من بعدي؟ أولم يقل رسول الله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ ومع ذلك شايف الخوف، شايف الاتباع، يقول: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وعمر يقول للصديق: هو والله خير، هو والله خير. اسمع، يقول الصديق: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. والحديث رواه البخاري وغيره. فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب الوحي، وكان عمر بن الخطاب عند أبي بكر، يقول زيد بن ثابت: فقال لي أبو بكر، لا إله إلا الله، ده أبو بكر ده الخليفة، ما عليه إلا أن يصدر الأوامر لزيد ولغيره، افعل كذا. لكن انظر إلى الأدب، وانظر إلى التواضع، وانظر إلى الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. يقول أبو بكر: يا زيد، لقد أتاني عمر وقال لي: إن القتل استحر، أي اشتد وكثر، إن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، وأخشى أن يذهب القرآن بذهابهم، وأشار علي بجمع القرآن. فقلت له: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر لزيد هو والله خير، هو والله خير. يقول زيد فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب جمع عسيب وهو جريد النخل، واللخاف وهي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. الله، دي المرحلة الثانية. طيب يا بولانا انت خدتنا قفش كده، ما بالراحة شوي، عاوزين نسمعها تاني. حاضر، من عاوزك تحفظ الحلقة بفضل الله جل وعلا. يبقى سبب الجمع في المرحلة الثانية ايه؟ الخوف، الخوف على ذهاب القرآن بذهاب حفظته، بذهاب القراء من حملته. يبقى ده السبب، سبب الجمعة الثانية، أو سبب المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كلام جميل. خاشي الصديق حين أشار عليه عمر بذهاب القرآن لذهاب حملته، خشي الصديق مع عمر على ضياع القرآن الكريم أو على ذهابه، فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. لكن شايف الأدب والتواضع كما ذكرت، الخصائص اللي أهلت زيد بن ثابت للجمع جمعها الصديق في كلمات جميلة: يا زيد إنك رجل، رجل والرجال قليل، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال الصادقين، من المؤمنين رجال. وطبعا في فرق كبير أوي بين الرجال والذكور، في ذكور كتير لكن الرجال قلة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصديق رضوان الله عليه يصف زيد بن ثابت بالرجولة: إنك رجل شاب. الله، الله يا شباب الإسلام، شاب. شايف كرامة الشباب؟ عشان تعتز وتفخر. أنا أقول الشباب هم أول من نصر رسول الله، وهم أول من أيدوا الدعوة في أيامها الأولى، والشباب هم أمل هذه الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وبعد الأمل في الله جل وعلا. نعم، الأمل معقود عليكم أيها الشباب، لا ينبغي أبدا أن تضيعوا الأوقات والأعمار في مثل هذه السفاسف، وإنما يجب عليكم أن تكونوا على مستوى هذا الدين، وأن تكونوا على مستوى هذه الأمة، وأن تكونوا على مستوى المرحلة التي تمر بها أمتكم الآن. نعم، كفانا لعبا وكفانا غناء وكفانا رقصا. أفيقوا أيها الشباب، إنك رجل شاب. فالشباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بهم، يحبهم ويقربهم ويثني عليهم ويوكل لهم أعظم الأعمال وأكبر الأعمال. أسامة بن زيد قائد جيش جرار تحت قيادته أبو بكر وعمر، وهو الشاب الذي لم يبلغ 25 من عمره. جعفر بن أبي طالب سفير أول يتحدث باسم الإسلام في أرض مقفرة، في صحراء مظلمة أمام النجاشي في بلاد الحبشة. علي بن أبي طالب شاب يقدم روحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الفدائي الذي علم الدنيا شرف البطولة وعظمة الفداء. مصعب بن عبير شاب يحمل راية الدعوة في المدينة النبوية، ويغرس أمام كل بيت من بيوتها شجرة للتوحيد، سرعان ما امتدت ظلالها الوارفة على هذه الأرض الطيبة المباركة. معاذ بن جبل شاب آخر يحمل راية الدعوة في بلاد اليمن، كانوا شبابا في ريعان الشباب، حملوا هذه الراية وحملوا هذا النور وهذه المشاعل من مشاعل الهداية. فأين أنتم يا شباب الأمة؟ وأين أنتم يا شباب الإسلام؟ هيا تحركوا برجولة لتبدعوا لأمتكم، لترفعوا كرامة هذه الأمة، فلستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا. نحن لا نريد شبابا يضيع أعماره في سفاسف الأمور، وإنما نريد شبابا يرفع هذه الأمة باتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله، وبإبداعه وإتقانه للعمل في كل الميادين وفي كل مجالات الحياة. يا زيد، إنك رجل شاب عاقل، عاقل، ما أجلها وأعظمها من نعمة، نعمة العقل. ما فيش رعونة، ما فيش عجلة، لا، في عقل، في تأني، في حكمة، في بصيرة. يا أخي، ليست البطولة، ليست البطولة أن يهرف أحدنا بما لا يعرف، ليست البطولة أن يتكلم أحدنا بكلمات ضخمة، بكلمات شديدة، وتصور أنه بذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير معروف وبمنكر. لا، بل البطولة أن تكون حكيما، أن تكون عاقلا، أن تكون عالما، أن تكون بصيرا، أن تكون واعيا، أن تتكلم بدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تستشير العلماء الربانيين والدعاة الصادقين قبل أن تتكلم كلمة، وقبل أن تخطو على طريق العمل لدين الله تبارك وتعالى خطوة. يا زيد، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، لا نتهمك، مبرأ من الريبة، مبرأ من التهم، مبرأ من أي عيب من هذه العيوب التي لا يمكن على الإطلاق أن يتصف بها كاتب للوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، إذن هو مارس المسألة، رجل خبير. وقد كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله فتتبع القرآن فاجمعه. ويقول هذا الشاب المبارك الذي يعي قدر المسؤولية، نعم، يعرف حجم الأمانة التي حملها على عاتقيه، يقول: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. جمع هذا الذي كان موجودا في الحجارة والجلود وجريد النخل في صحف، اختلفت هنا الوسيلة، في صحف، وظلت هذه الصحف في بيت الصديق رضي الله عنه حتى توفاه الله جل وعلا، فانتقلت إلى بيت الخليفة، انتقلت إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما قبض عمر رضوان الله عليهم جميعا، انتقلت الصحف إلى بيت حفصة أم المؤمنين، زوج سيد النبيين، بنت أمير المؤمنين عمر ورضي الله عنها وعن جميع أصحاب رسول الله. كلام جميل. دي المرحلة الثانية بسرعة كده قبل العشاء عشان نخلص الأصل الرابع من أصول المقدمة في كيفية جمع القرآن وكيف وصل إلينا مصحف الإمام. المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن، وكانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ في سبب تاني خالص، سبب مختلف تماما عن السبب اللي جمع لأجله القرآن في عهد الصديق. إيه هو يا مولانا؟ وطبعا مولانا بمعنى الخادم عشان ما حدش يفسرها تفسيرا آخر، فأنا خادمكم إن شاء الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الحيي الكريم، اتسعت الفتوحات في عهده بصورة ملفتة. بمجرد ما عثمان رضوان الله عليه تولى الخلافة، وكادت نار أن تطوق الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، واعتدى كل من هب ودب على هذه الدولة بعد موت الخليفة القوي عمر. لكن سبحان ربي، سرعان ما استجمع هذا الخليفة كل قوة وطاقة الشباب، وتجمعت في إهابه الطاهر المبارك، وقام بنفسه ليختار القادة وليجيش الجيوش لترفرف راية التوحيد في أقصى الأرض في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك بقى، الصحابة اختلطوا بعد الفتوحات، اختلط الصحابة بعد الفتوحات، وكان كل قطر ومصر يقرأ القرآن بقراءة الصحابي الذي علمهم القرآن. فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. خلي بالك معاي، أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. كان الأمر عاديا جدا قبل أن تلتقي هذه الجموع في المعارك والغزوات. بعد غزوة أرمينيا في بلاد الشام، وبعد غزوة أذربيجان في بلاد العراق، أفزع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم واختلاف غيرهم من غير الصحابة في القراءة، في قراءة القرآن. ليه؟ لأن أهل الشام الذين تعلموا على يد أبي بن كعب استمعوا إلى حروف جديدة ممن تعلموا على يد عبد الله بن مسعود في العراق، فسمع أهل الشام ما لم يسمعه أهل العراق، وسمع أهل العراق ما لم يسمعه أهل الشام، فاختلفوا، بل وكادوا أن يقتتلوا، بل وكفر بعضهم بعضا من باب غيرتهم على كتاب الله جل وعلا. فجاء حذيفة رضوان الله عليه إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، والحديث رواه البخاري وغيره، يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. الله، ده كلام غالي جدا، أصول في غاية الأهمية. يا أمير المؤمنين، حذيفة ده أمين السر النبوي، حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي الذي كان يسأل رسول الله عن الشر خشية أن يقع فيه، ومش عاوز أطول مع حذيفة رضوان الله عليه. عاد إلى عثمان ليقول: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة، إلحق الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اختلفوا في القراءات. قراءات إيه يا مولانا؟ إيه الموضوع ده؟ مش عارفين. طب تسمح لي أقف هنا واقفة؟ عشان تعرف بس إيه الموضوع، إيه المسألة. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ يوما سورة الفرقان في الصلاة، يقول: فسمعته يقرأ السورة على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. إيه الموضوع ده؟ استنى شوي، اصبر كده. عمر رضوان الله عليه يصلي مأموما خلف هشام بن حكيم، فقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان على حروف تختلف عن الحروف التي يقرأ بها عمر. عمر بيقول: فكدت أساوره في الصلاة، عاوز يعني يثب على هشام ويجيبه من الصلاة. شايف قوة عمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فصبرت حتى سلم، انتظرت حتى سلم وقضى صلاته. شو بيقول لي عمر؟ يقول: فلببته بردائي. يا خبر أبيض، انت متصور معايا المشهد؟ خنقه، يعني خدوا كده من الطوق بلغتنا كمصريين، ها؟ فلببته بردائي وقلت: من أقرأك هذه السورة؟ من أقرأك هذه السورة؟ فقال هشام بن حكيم: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقلت له: كذبت، كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله على غير الحروف التي سمعتك تقرأ بها. قال: وانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إني سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الحروف التي أقرأتنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. يا خبر، يعني عمر لسه ماسكه من طوقه، أرسله يا عمر، سيبه يا عمر، نزل إيدك. فأرسل عمر يده وقال المربي والمعلم بأبي هو وأمي وروحي: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان على الحروف التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله، يقول عمر، فقال رسول الله: هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالحروف التي أقرأه إياها رسول الله، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن إنما أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. مش فاهمين برضو يعني على 7 أحرف، وضح لنا دي شوي. ماشي، 7 أحرف يعني على 7 أوجه أو 7 لغات أو 7 لهجات كانت تنطق بها العرب. فنزل القرآن على 7 أوجه أو على 7 أحرف أو 7 لهجات تقرأ بها قبائل العرب، من باب التخفيف والتيسير في أول الأمر على المسلمين. قبيلة هذيل مثلا، قبيلة هذيل وهي قبيلة عربية كبيرة مشهورة، لا تستطيع هذه القبيلة أن تنطق حرف الحاء، بل تنطق حرف الحاء عينا. فوجه من أوجه القراءة في قوله تعالى حتى حين عتى عين، هذا وجه. حتى حين لا يستطيعون أن ينطقوا الحاء، فخفف هذا الحرف فقرئ عينا عتى عين. وكما في قوله تبارك وتعالى مثلا، هناك الآن قبائل عربية إلى الآن لا تستطيع أن تنطق حرف القاف إلا جيما. إن هذا القرآن لا ينطق حرف القاف إلا جيما، بل ولا زال عندنا في بلادنا نحن. فهناك أحرف يصعب على العرب في أول الأمر أن ينطقوا بها. وكما في قوله تعالى مثلا كالعهن المنفوش، فيه وجه كالصوف المنفوش، لم يختلف المعنى. وكما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيه وجه فتثبتوا إلى آخره. هذه أوجه. وأود أن أقول بأن الحديث الآن عن الأوجه صار حديثا للتأريخ، صار حديثا نظريا. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد الذي به نزل القرآن على قريش، فلقد نزل القرآن بلسان قريش. ولذا صار الحديث عن الأحرف مرحلة تاريخية ماضية لا وجود لها الآن. وأود أن يفرق أحبابي بين الأحرف 7 وبين القراءات 7، فالأحرف تختلف تماما عن القراءات 7 المعروفة. كلام جميل. ارجع لعثمان بقى عشان تستوعب اللي هقوله. جاء حذيفة، سمع أهل الشام يقرؤون بقراءة وأهل العراق يقرؤون بقراءة، اختلف أهل الشام مع أهل العراق، هذه قراءة أبي، هذه قراءة عبد الله بن مسعود، يقرأ هذا بوجه ويقرأ هذا بوجه، يقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا بحرف. اختلف الصحابة واختلف الناس وكادوا أن يقتتلوا. فجاء حذيفة وقال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. هنا أمر عثمان رضي الله عنه حفصة أن ترسل إليه بالصحف. الصحف اللي جمعت فين؟ في المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والتي جمعها زيد بن ثابت كاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسلت حفصة رضوان الله عليها إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالصحف، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم أن يجمعوا هذه الصحف وأن ينسخوها في مصحف إمام واحد، وأن ينسخوا من هذا المصحف مجموعة أخرى ليرسل إلى كل أفق أو مصر من الأمصار بمصحف إمام. فنسخوا الصحف في مصحف واحد وأمرهم إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. وجمع عثمان رضي الله عنه الصحف في مصحف واحد ونسخ هذا المصحف نسخا متكررة، وأرسل إلى كل مصر وإلى كل أفق من الآفاق بمصحف إمام من هذه المصاحف، وأمر بسائر الصحف التي كتبت زيادة على الصحف التي ردها إلى حفصة، أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق على مرأى ومسمع وبإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسن، نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن علي رضي الله عنه قال: والله ما فعل عثمان ما فعل إلا في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك، فما صنع عثمان ما صنع إلا بإجماع من أصحاب رسول الله وإلا بمشورة من أصحاب رسول الله، وكان هذا الجمع للقرآن الكريم ولدرء هذه الفتنة التي كادت أن تدمر الأخضر واليابس وأن تمزق شمل هذه الأمة، كانت من حسنات عثمان رضي الله عنه على أمة رسول الله، وما أكثر حسنات عثمان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله تبارك وتعالى كتابه، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. ما هي أوجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في الأصل الخامس من أصول التفسير. أسأل الملك القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الربانيين، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لنقوم جميعا لصلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.